لا تملك لهم إلا البيان، أنت رسول صلى الله عليك وسلم، لكن أنت لا تملك إلا ما ملك الله. فلذلك أنت أولا إن كذبوك فقد كذب رسل أرسلت من قبلك، فأنت ادعوهم وبين لهم. وأنت في النهاية لا تملك شيء، ما تستطيع أن تجعل طريق في الجبل، ولا تستطيع أن تأتي بمصعد وتصعد للسماء. إذن لا تتعب نفسك، وإنما جاءك وحي اعمل به، وهذا من باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلبه وطمأنته، لأن الإنسان إذا حزن وتعب هذا صعب، والحزن أحيانا ما يكون بيد الإنسان، الإنسان يمرض له حبيب أو يفقد حبيب تجده يحزن ما يقدر يرد الحزن عن نفسه، فهو يرى هؤلاء لعلمه يدخلون النار ويعترضون ويوبقون أنفسهم فيحزن لمواقفهم رحمة بهم وما جبله الله عليه من الفضل ومحبة إيصال الخير للآخرين، فهو يتألم لذلك. فرب قال له أنت لا تملك، ولذا إن استطعت أن تبتغي نفقا، يعني النفق هو الطريق في الجبل داخل الأرض في الجبل، أو تأتي بسلم وتصعد للسماء، إذن أنت لا تملك، إذن لا تحزن نفسك وتتعب نفسك فتكون من الجاهلين بتحميلك لنفسك ما لا تستطيع وبتعرضها لما يضرها ويؤلمها وأنت في غنى عن ذلك. ثم قال إنما يستجيب الذين يسمعون، أما هؤلاء فلا يسمعون، لأن الله تعالى موارد العلم حجبها، ولذلك إذا حجبت موارد العلم من أين تأتي الهداية للعبد؟ قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجنس من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. إذن هذه الموارد العلم ينتفع بها العبد إذا جعل الله فيها الفائدة، أما إذا سلبها الفائدة وطمس عليها قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وفي سورة النعم أشار إلى أن هذه النعم أعطيت لك لتشكر الله ما هو لتكفر، قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد العلم لماذا؟ لشكر الله، تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ نفسي من النار، كيف ننقذ أسرتي أقربائي أصدقائي والدي، كيف نكون من أهل الجنة، كيف نحمي نفسي من النار. وجعل لكم موارد العلم لتشكروا الله وتستعملوها في طاعة الله، ما أعطاكم موارد العلم لتستعملها في معصية الله وفي جهد نعم الله. إذن إنما يستجيب، وقيل هذا يعني فيه زيادة السين والتاء للسرعة والمبالغة في الإجابة، لأن استجاب بمعنى أجاب، الذين يسمعون الله جعل لهم نفع في موارد العلم التي أعطاهم. ثم قال والموتى يبعثهم الله، هذا بعض العلماء قال المقصود يستجيب المسلم والكافر لا يستجيب، المقصود الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله يوم القيامة، أو المقصود هنا الإخبار بواقع ما فيه تبذيل ولا فيه توسع في العبارة، وإنما الأسلوب على ظاهره. الذي يستجيب للدعاء هو من يسمع، ويدخل في من يسمع من وفقه الله، والذي لا يستجيب هو من لا يسمع وهم الموتى. ولكن التوسع في العبارة هنا واضح، لأن السياق كان في قوله أنه هؤلاء الذين لم يتقوا أن الله قادر عليهم، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. بعدين إنما يستجيب من وفقه الله، أما من طمس الله على قلبه فهو كالميت، والميت لا يمكن أن يستفيد إلا بعد أن يهديه الله. إذن يبعثه الله يهديه، أو يبعثه الله إذا كان ميت على بابه يخرجه من قبره على الأقوال الموجودة. إذن يبعثه الله يهديه، أو يبعثه الله إذا كان الموت على بابه يحييه من قبره ويخرجه. ثم إليه ترجعون، هذا باب عظيم كما ذكرنا. ثم هذا ترتيب بعد ذلك، لما يموت ويبعث يعني يرجع إلى الله، هذا ترتيب أمور على أمور، يرجع إلى الله ويجازي كلا بعمله. ولذلك هذا الرجوع هو الذي يكون فيه نتائج الحياة، نتائج حياة الدنيا المتطاولة وآثارها تكون في البعث. كل واحد ينال شهادته. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، معقود له كتاب معلق له، يقرأ عملت كذا يوم كذا في وقت كذا، وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. إذن إليه تحشرون، إليه ترجعون، فيجازي كلا بعمله. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولا حبة خردل ولا مثقال ذرة، كل ما يفعل الإنسان يجده، وقد يفعل بعض الشر ويسامح فيه، أما الخير يجده. لكن أكبر مشكلة هو أن تنفلت نفس الإنسان وهو على غير الإسلام. ولذلك هذه النقطة ينبغي يحافظ المسلم على أن لا يموت إلا وهو مسلم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلم، لأن هذه هي الكارثة. ولذلك الإنسان دائما يقرأ ما أسباب الثبات، ما أسباب البعد عن سلب الإيمان، ما أسباب قوة الإيمان، ما أسباب اليقين. هذه أمور بإذن الله جرعات تقوي الإيمان ومظنة، لأن المسلم يموت على الإيمان. أما إذا كان الإنسان لا يسأل عن أسباب التثبيت، ولا عن أسباب قوة الإيمان، ولا عن أسباب الخشوع، ولا عن أسباب الترقي في الخير، ويعيش في الدنيا هكذا، صلوا نصلي، صاموا نصوم، خرجوا نخرج، تكلموا نتكلم. الدين لا بد أن يتنبه الإنسان فيه لينال الجزاء الطيب، أن هذا الدين له معنى، له سر، له حقائق، له أحكام، له منهج. لذلك الذي يعلم الدين يقول لك أنا أنام وأصلي سوى عندي، أطلب في نومتي كما أطلب في قومتي، لأنه عنده علم، عنده فهم. الإنسان إذا ما نام يموت، إذن الحادث لازم ينام. إذن أنا أنام لأني إذا ما نمت أعرض نفسي للهلاك، إذن أنا أنام وأجد الأجر، وأصلي وأجد الأجر، أنا آكل وأجد الأجر، وأصوم وأجد الأجر. هذه قيمة العلم، قيمة العلم أن صاحبه كل أعماله تكون حسنة. لذلك يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن الموتى يبعثهم الله يوم القيامة، أو الذين كتب الله لهم الهدايا يهديهم. ولذلك يعني كم من إنسان يكون كان كافر وكان منحرف ويمن الله عليه بالهداية، وكم من إنسان عياذا بالله يكون كان طيبا وفي آخر عمره أعوذ بالله ينحرف. يقال إن إبليس كان مسؤول عن سماء الدنيا وكان من أصلح عباد الله، فجاءه العجب وقال لن يخلق الله خلق أكرم عليه مني، فقال نخرج منها ملؤوما مدحورا. إذن الكبر مشكل، احتقار خلق الله مشكل، تعظيم الإنسان لنفسه وأعماله مشكل. لذلك الصالحون يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يا رسول الله يأتون ما أتوا من المعاصي؟ قال لا يا ابنة الصديق، يأتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم خائفة أنهم لا يقبل منهم، يمكن على شعبة من النفاق، يمكن على عدم إخلاص، يمكن أصابه شيء لا يدري عنه. إذن يأتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم خائفة أن هذا لا يقبل منهم وأنه يرد عليهم. بعدين وقالوا هؤلاء الكفار لولا هلا نزل عليه آية من ربه، أي آية مغايرة للآيات التي جاءت، وإلا جاءت آيات من أعظم الآيات. أكبر آية أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، والآيات التي أعطيت للرسل من قبله آيات تنتهي في وقتها، أما آيته صلوات الله وسلامه عليه قائمة إلى قيام الساعة. بعدين بطريقة لا تخفى على أحد وكل الناس تعلمها، فالذي يعلم البلاغة ويفهم اللغة العربية وأساليبها يعلم أن هذا الكلام وصل من الحسن والجمال والجلال والفخامة والسلاسة والعذوبة بشيء يعجز عنه جميع البشر، والذي لا يفهم العربية يعلم بالتواتر أن قريشا كانت أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلوا في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيرهم، ومع ذلك طولبوا بأن يأتوا بمثل هذا الكلام ففضلوا القتال وفقد الأموال والأنفس والأماكن، ولو كانوا يستطيعون أن يأتوا بكلام لما عدلوا عن الكلام إلى ما هو أصعب منه. إذن قائمة هذه المعجزة لمن يفهم العربية بفهمه لها، وبمن لا يفهم العربية بخبر التواتر أنهم طلبوا بها وتركوا الأسهل وذهبوا للأصعب، والعاقل لا يذهب إلى الأصعب وهو يستطيع إيش؟ أن يأتي بالأسهل. وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا ولم يستطيعوا. طيب أتوا به لما لا تقولوا؟ وغالطوا. إذن هذه آية عظيمة وآية كبيرة وباقية إلى قيام الساعة، ولذلك ما وصل إليه العلم الحديث الآن من التطور والرقي لا توجد جملة خطأ في القرآن. وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وبعث في عصور مظلمة بعيدة، وجاء وقال أنا رسول من عند الله، وأتى بكلام وقال هذا من عند الله، وأتى بكلام وقال هذا من عندي، وقال ما جاء من عند الله معجز، أما ما جاء من عندي بليغ لكن لا يصل إلى حد الإعجاز، وقال أنا ما لي دخل، أنا ربي أرسلني قال لي كذا، وينزل الله عليه عبس وتولى، لما أذنت لهم لما تحرموا لولا كتاب من الله سبق. هذا كيف هذا يكون منه وهو يأتي بهذا؟ فأدلة ساطعة براهين لا تخفى على إيش؟ على من أعطاه الله العقل وأعطاه البصيرة والإنصاف، وهم مع ذلك يقولوا وقالوا هؤلاء الكفار لولا أنزل عليه آية. هل في آية أكبر من الآية التي جاءت؟ أي آية مغايرة لذلك بأن يأتي معه رسول أو ينزل شيء من السماء معه يشهد له كما قالوا؟ قل لهم إن الله قادر على أن ينزل آية كما طالبتم ولكن أكثرهم لا يعلمون ما وراء نزول الآية من الخطر إذا لم يؤمنوا. فإن الله تعالى إذا أنزل الآيات وكفر الناس لم يمهلهم ولم يؤجلهم فيوبقون ويهلكون إهلاكا يعني استئصال. ولكنهم الله تعالى رحمهم ولم ينزل عليهم الآية حتى إذا جاءت وكذبوا يهلكوا. لذلك قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها آية واضحة لا تخفى. فبدل أن يشكرها ويؤمنوا عقروها. فقال في ذلك ثلاثة أيام ثم استؤصلوا ولم يبق منهم أحد فقطع دابر جعل آخرهم الدبر هو آخر شيء كلهم ماتوا لم يبق منهم أحد. إذن ربي رحيم بخلقه فلما طلبوا هذه الآيات الله لم يأتهم بها رحمة بهم فلو جاءت وكذبوا لما بقي منهم أحد. وقالوا أي الكفار لولا هلا نزل عليه من السماء آية. وبنى الفعل للمجهول لأن هذا معلوم أنه الله أيوة من ربه هذه الآية تكون نازلة من الله. قل إن الله قل لهم يا نبي إن الله المعبود بحق قادر ومستطيع على أن ينزل آية أعظم مما طلبوا أو مثل ما طلبوا. ولكن أكرهم أي هؤلاء الكفار لا يعلمون ما وراء ذلك من الهلاك ومن الخطورة. فذلك رحمهم وأجل نزول هذه الآيات. ثم بين لهم قدرته واستحقاقه للعبادة وانفراده بالربوبية بقوله جل وعلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. في الرزق والحياة والإماتة والتدبير والكلأ. طيب إذا هل تريدون قدرة أكبر من أن خلقتكم وخلقت كل من يدب ما يدب على الأرض وأرزقه وأحييه وأميته وأسجل عليه أعماله؟ ولذلك كل دابة رزقها على الله لا يمكن يرزق إلا الله. هذا البشر الآن لو قيل لأغنى الناس نريدك أن تطعم أهل الأرض يوم واحد ما يستطيع. أغنى الناس لو اتجمع تجار أهل الأرض وقيل نريدكم أن تطعموا أهل الأرض يوم واحد ما استطاعوا. لأن الله هو الرزاق. لذلك الله هو ليرزق ويدبر ويعطي لهذا وهذا. ولذلك قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويرزقنا من حيث لا نحتسب. كل واحد يأتيه رزقه. إذن أنتم تريدون دليل وبرهان أكبر مما تروا في هذا الخلق؟ وما من دابة في الأرض كل ما يدب على الأرض يدخل فيه النملة ويدخل فيه الفيل. الفيل دابة النملة دابة كل ما يدب على الأرض يسمى دابة. ولا طائر يطير قال بجناحه ليزيل التوسع في العبارة. لأن جاءك فلان طائر يعني مسرع طائره يعني حظه ولكن قال بجناحيه ليدل على أنها هذه أنواع المخلوقات التي تسمى الطيور بأنواعها. إلا أمم جماعات وأصناف أمثالكم في الرزق والتفاهم بينها والولادة والحفظ والاقتصاص لبعضها من بعض. إذا ظلموا كما ورد في الآثار أنه يقص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء التي لا قرون لها. إذا أنتم تطلبوا آيات وأكبر الآيات هذه الخلق هذه الدواب وهذا الخلق وهذا الرزق وهذه الأصناف الذي خلقها الله، هل تريدون أدلة أكبر من هذا؟ ثم قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فرطنا، ضيعنا الكتاب، اللوح المحفوظ، من شيء، كل شيء مكتوب فيه. ماذا يعيش الإنسان وماذا يفعل، وما كل أموره، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. نعم، إذن هذا السياق يدل على قدرة الله، وأن ما طلبوا من الآيات موجود وموجود أقوى منه، ولكنهم هم كفر ومعاندون. أما الأدلة التي يطلبونها هي موجودة وموجود أكثر منها. وأكبر دليل هذه الأمم الموجودة وتخلق وتوجد وترزق، الحيوانات تتفاهم بينها، الدواب تتفاهم، الوحوش تتفاهم، العصافير تتفاهم، النمل يتفاهم، النحل يتفاهم، والبشر يتفاهم، وأنواع البشر تتفاهم، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ذلك أكبر قدرة هي الخلق. شوف كل الناس تشبه بعض، ولا في واحد يشبه الآخر، ما يمكن مصنع يفرق إلا بالأرقام، يحط عدد يفرق بين المصنوعات بالأرقام. أما هذا الخلق، كل واحد مصبوع طبعة تختلف عن الآخر، ولذلك هو الخلاق. إذا نظرت أي واحد تجد أنه في فوارق بينهم، وهو العيون في محل، والأنف في محل، والفم والرأس، وكله في محل، ولكن في فوارق. قدرة، قدرة هائلة. طيب تريدون ما لا بعد هذه القدرة؟ إذن قالوا لولا نزل عليه آية، وهل في آية أكبر من الخلق والأمم أمثالكم، وفي ما هو كائن؟ إذن أنتم مكابرون، ولا تريدون إلا المكابرة والتكذيب، عياذا بالله من أمرهم. ثم إلى ربهم يحشرون. شوف هنا التخويف من يوم القيامة، وكل مقطع يأتي بعده التخويف من هذا اليوم. قال أول: ثم إليه يرجعون، وقال في الآية بعدها الفاصلة: ثم إلى ربهم يحشرون. لأن الرجوع إلى الله والحشر إلى الله هو التي تأتي فيه النتيجة، الثمرة. ولذلك كل عاقل أهم شيء عليه أن تكون النتيجة والثمرة إيش؟ مفيدة. الدراسة نتيجتها ماذا؟ النجاح. الدنيا والطاعة نتيجتها ماذا؟ النجاة، دخول الجنة. أي إذن كل شيء المقصود منه ثمرته ونتيجته، النتيجة يوم القيامة. إذن هو يخوف بإظهار النتيجة في يوم القيامة: إليه ترجعون، إليه تحشرون، يوم الدين، يوم القيامة، يوم مقداره، يوم تذهل كل نفس، يوم يفر المرء، يوم لا تجزي نفس عن نفس. هذا اليوم يخوف الرب العبادة منه، لأنه ينبغي للعاقل أن يهيئ نفسه للنجاة في هذا اليوم، ولا يمكن إلا إذا استعد من الآن. إذا لم يستعد في الدنيا يضيع عليه الوقت. ثم إلى ربهم يحشرون يرجعون، والذين كذبوا بآياتنا. ثم إلى ربهم يحشرون. طيب إذا حشروا ما لا واقعهم؟ هؤلاء الذين كانت الآيات تتكلم عنهم، ما لا يكون؟ والذين كذبوا بآياتنا. عجيب، كل آية في القرآن بعد آية إما تجيب على سؤال، أو ترد اعتراض، أو توضح جانب مجمل، أو توضح أمر كان خفي. ولذلك كل آية من القرآن وراء آية هي آخذة بحجزها، أحيانا يكون واضح، وأحيانا يكون في نوع من الخفاء، لكن كل آية وراء آية لها تعلق بها بجانب من التعلق، من فاتحة الكتاب إلى نهايته. لذلك هنا لما قال: ثم إلى ربهم يحشرون. طيب إذا حشروا ما حال الكافرين؟ أو ما أو كيف الكافرون؟ قال الكافرون موارد العلم محجوبة عياذا بالله. والذين كذبوا كفروا ولم يصدقوا بآياتنا بحججنا وبراهيننا من القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم ووحدانيتي وأوامري واجتناب نواهي صم. الصمم أن تكون الأذن لا يستفاد منها، ما وجدت له الأذن لا يستفاد منه. بكم أن يكون الفم ما وجد له علمه البيان لا يستفيد منه. بعدين قال في الظلمات، في الظلمات تساوي عمي، لكن هنا نوع الأسلوب. صم بكم، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. في الظلمات هنا كأنها عمي، لأن الذي في الظلمة لا يرى. إذن موارد العلم، والذين كفروا موارد العلم محجوبة عن أن ينتفعوا بها. والذين كفروا طرق العلم طرق النفع مسدودة عليهم. إذن لا بد للإنسان يتأمل ويستفيد من هذه النعم، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة البيان، اللسان علمه البيان. الأب كم مسكين يحاول أن يتكلم يشير ما يفهم ما لا يريد. ثم قال من يشاء الله يضلله، من يشاء الله إضلاله يضلله، ومن يشاء هدايته يجعله على صراط مستقيم. إذن الخلق خلقه، والأمر أمره، والحكم حكمه، ولا راد لقضائه، وما عند العبد إلا الدعاء والتسليم والطاعة. لأن بعض الناس يكون في غاية العقل واللباقة، وعند ذلك يختم الله عليه ويموت شقيا. شوف الإنسان ظريف وعاقل وهو لا يصلي، نرجو الله السلام والعافية. وتشوف الإنسان مسكين عنده من العقل قليل وهو مواظب على الصلاة والصوم والعبادة ولا يعمل المعاصي، لأن هذا وفقه الله وهذا خذله الله. لذلك الهداية شيء يعطيها الله للعبد. ولما تحسر نبينا صلى الله عليه وسلم على عمه وحزن عليه وقال لأستغفرن لك ما لم أنهى، فأنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم بين عذر إبراهيم بقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال كنت أظن أن عمي عنده حجاء يمنعه من هذا، فقال له ربه إنك لا تهدي من أحببت، وقال له في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته وأتباعه وعلماء المسلمين يهدون إلى طريق مستقيم بدعوة الناس وإرشادهم وبيان الحق لهم وأمرهم باتباعه وبيان الخطر والحرام لهم وتحذيرهم من سلوكه. عند ذلك اهتدوا بهذا، وهذه طريقة هي التي تملكها الرسل والأنبياء والعلماء، يملكون البيان والإرشاد والدلالة. أما إدخال المعلومة في القلب فهذا من خصائص الربوبية، أن تدخل المعنى في القلب هذا لا يملكه إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يملك البيان، أما التبيين فلا يملكه إلا الله. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة ولم يفهم، بيّن لأبي بكر ولعمر. عمر قال له يا رسول ما الكلالة؟ آخر مرة ضربه في كتفه، والحديث في البخاري. وقال له تكفيك آية الصيف، تكفيك آية الصيف. وفي النهاية قال أقول فيها برأيي. عمر يقول ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر من الكلالة وأقول فيها برأيي، هي ما عدا الوالد والولد، وهي هكذا رأي وافق النص، لأن الله يقول ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ليس له ولد هذا صريح في عدم الولد الذكر، وله أخت فلها نصف ما ترك هذا واضح بالكناية أن ليس له والد ولا جد، لأن الأخت لا ترث النصف لا مع الوالد ولا مع الجد، إذن ليس له والد ولا ولد. وفاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها جاءت لأبي بكر تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفهم لا نورث ما تركناه صدقة، وقالت لها عائشة لا نورث ما تركناه صدقة، فهي رضي الله عنها ما انتبهت وقالت ترث أبيك ولا أرث أبي. إذن إدخال المعلومة في القلب من خصائص الربوبية، لكن البيان هذا تملكه العلماء والرسل قبلها، ولذلك قال لا يضركم من ضل إيش إذا اهتديتم، الاهتداء هو البيان، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر اهتديت، أما إذا لم تبين للناس لم تهتدي بعد. إذن الحقيقة هذه الدنيا في غاية الذي لا ينتبه داخل خطر، لأن هذا الدين يحتاج للإنسان أن يفهمه وأن يعمل به وأن يكون مسلما، كما أنه يهتم بعيشه وبطريق عيشه وبطريق يعني وجود مسكن له وبتربية أبنائه، يهتم بإنقاذ نفسه من نار جهنم. ينبغي للعقلاء أن يهتموا بالطرق التي تسلمهم من النار وتدخلهم الجنة في هذه الدنيا، كما يهتمون الآن بإيجاد المال والمسكن وبإيصال الخير لأنفسهم وأولادهم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. إذن لا بد لنا أن نهتم بآخرتنا وبالوسائل التي بها ننجو من النار وندخل الجنة، كما نهتم الآن بأموالنا وأنفسنا. فالطريقة التي نجمع بها المال، الطريقة التي نربي بها أولادنا ونبحث عنها، نبحث عن الطريقة التي ننجو بها، نكدح لهذا نكدح لهذا، نعمل لهذا نعمل لهذا، نسأل لهذا نسأل لهذا، نعطي وقت لهذا نعطي وقت لهذا. وإلا من لا يبالي بعدين يندم في وقت لا ينفع الندم، لأن الحياة اليوم وبكرة وبعد بكرة وبعدين تنتهي، فإذا هو كل شيء ناقص، الصلاة ناقصة، الصوم ناقص، الحج ناقص، الطهارة ناقصة، مشكلة هذا. والذين كذبوا بآياتنا صم عن قول الحق عن سماع الحق، بكم عن القول به، عمي عن رؤيته في الظلمات. ثم قال من يشأ الله إضلاله يضلله ومن يشأ هدايته يجعله على صراط مستقيم، يوفقه ويهيئ له الوسائل التي تجعله يكون تقيا. واحد بكلمة ينسلخ، واحد بموعظة تجده تتغير حياته، وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. واحد سمع قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال آمنت بالله، وأصبح من أكبر الدعاة. قالوا له لما؟ قال لأن هذا الكلام خارج عن البشر، كل البشر يقول نحن أفضل من غيرنا، كل الناس يقولوا احنا أحسن من غيرنا، الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال لا عنصر فلان ولا فلان، قال التقي هو الأفضل. قال هذا الكلام خارج عن البشر. فالهداية شيء يعطي الله للعبد إذا طلبها. بعدين بيّن كذبهم فيما يقولون من ادعاء الربوبية لغير الله تعالى عند مواقف الخطر، لأن وقت الخطر ما في مجاملة. الإنسان إذا رأى الخطر ورأى الخوف يقول الحق خلاص إذا وقف. ولذلك قال لهم قل أرأيتكم، أرأيتكم بمعنى أخبروني. الضمير هذا عندهم حرف وليس اسم اللي متصل بالتاء. أيوة. إن أتاكم عذاب الله، إن أتتكم العقوبة الهلاك، أو أتتكم الساعة، أو جاء يوم القيامة، أفي ذلك الوقت تدعون غير الله؟ طيب أنتم في وقت الشدة تخلصون العبادة لله، أين عقولكم؟ لماذا وقت الرخاء لا تخلصون لله؟ ما دمتم في وقت الخطر تخلصون لله ويغيب عنكم آلهتكم التي تدعونها، فكيف في وقت الرخاء تغيب عن يغيب عنكم الله وتدعون معه غيره؟ هذا سخف وعدم عقل. بل إياه وحده تدعون إن جاءتكم الكربات، كما قال وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يقال أن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتحت مكة ركب سفينة إلى الحبشة فهاج عليهم الموج، فقال أهلها احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد الآن، فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهدا إن أنقلتني لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يدي لأجدنه غفورا رحيما. فنجاه الله وجاء ودخل في الإسلام لأنه فهم. هنا يقول الله بل إضراب عما قالوا، إياه ضمير فصل للنصب يدل على الحصر أي لا غيره، ندعو الله لا ندعو غيره بل إياه. تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء كشفه وتنسون ما تشركون إذا دهمتكم الكربات لعلمكم أن غير الله عاجز. إذن ما الذي تريدون بالآيات والآيات عندكم متوافرة والحجج واضحة، وإنما أنتم ناس لا حجة لكم إلا محبة الكفر والضلال عياذا بالله. ولقد أرسلنا، والله لقد اللام وقد لام القسم قد حرف تحقيق، أرسلنا بعثنا إلى أمم كثيرة من قبلك يا نبي فأخذنا أصحابهم بالبأساء الذي هو الحروب والقحط والضراء المرض أو البأساء فقد المال والضراء فقد البدن وما يكون فيه، أخذناهم بأنواع الشدائد لعلهم يتضرعون لعلهم يتوبون ويجعرون ويلجأون إلى الله. ولذلك بين العاقل والمسلم وغيره أن غير المتقي لا يخاف، العاقل إذا جاءه شيء يتوب ويرجع ويخاف ويعلم أن الله تعالى يذكر عبد رحمة بهم. نبينا إذا رأى السحاب يحزن حتى يتمطر يقول أخاف أن يكون عذاب، إذا رأى رياح أو غمام يخاف حتى ينجلي، لأنه لا يدري هل هذا عذاب. نعم الله على خلقه كثيرة والخلق معاصيهم كثيرة وإن بطش ربك لشديد. وكذلك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلذلك كل ما كثر علم الإنسان كل ما كثر خوفه من الله. إذن أخذنا هؤلاء بالبأساء والضراء، يعني الأمراض والفقر والقحط والمصائب، لعل العبد يتوب ويرجع إلى الله. فإذا لم يرجع لا بالوعد ولا بالوعيد ولا والاختبارات والانتباهات ما ما ما أفادت فيه، أغدق عليه من النعم، وهذا هو الكارثة. ولكن قست قلوبهم، كأنه جعل القلب مثل الحجارة، وقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وقال فهي كالحجارة أو أشد قسوة، عياذا بالله. هؤلاء قست قلوبهم، فإذا قست القلوب لا يسمع موعظة ولا يخاف وعد وعيد ولا يرغب في وعد. وإذا سمع واحد يذكر قل اشبه هذا، لا يخاف. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وزين لهم الشيطان عملهم أو الذي كانوا يعملونه. هل ما مصدرية أو موصولية أو ظرفية، كل قيل. زين لهم الشيطان عملهم أو الوقت الذي يعملونه، أو زين لهم الشيطان الذي يعملونه. فلما نسوا تركوا ما ذكروا به من الحجج والبراهين والآيات، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، الأولاد، الرزق، المال، الجاه، الصحة، النعمة، العافية، الأمن، خلاص كب عليهم من كل النعم. ولذلك كان الصحابة يخافون من النعم، يخافون. ولما شرب من ماء دلو وأكل بلحات بلح رطب قال هذا النعيم الذي تسألون عنه، لتسألون يومئذ عن النعيم. أما نحن الآن ففي نعم لا يعلمها إلا الله، ولكن ربنا كريم، لئن شكرنا واستقمنا لزادنا ورحمنا يوم القيامة. العبد إذا شكر ربه واستقام على دينه وقيد النعم بالطاعة وعدم الكفران وعدم الطغيان، ربنا كريم. نعم، ولا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولكن إذا استمروا في النعم واستمروا في العصيان عند ذلك يأتي الخطر. ولذلك أخطر شيء مقارفة العصيان وعدم وجود من يقف في وجه من يريدون الإفساد، لأن الذي يعصي ويجاهر بالمعصية مثل الذي يفسد، مثل الإنسان يولع النار في الممتلكات، زي إنسان يفسد. الذي يعصي ويتجاهر بالمعصية كأنه مثل الإنسان يمشي في الطريق ويضرب هذا ويكسر هذا، يريد يفسد، لأن المعاصي تفسد. ذلك والله لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أيش؟ أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره. لكن الدين سمح، الدين سهل، الدين فيه فسحة، فإن لم يستطع لا بيده ولا بلسانه فبقلبه. ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتاب. ولذلك الإنكار بالقلب هذا يسلم ولا يطلع عليه إلا الله، وذلك في وقت ضعف الإيمان، أضعف الإيمان. دين رائع الإسلام، دين السماحة، النزاهة، دين القوة، دين الرفعة، دين الوحدة، دين الإيثار، دين المتعة، دين الصدق. دين القوة، لكن المسلمين نائمون نائمون. متى نستيقظ ونأخذ الكتاب بقوة؟ متى نستيقظ ونظهر للناس جمال الدين في حياتنا؟ متى نهتم بأمورنا العامة؟ نهتم بالأذكياء، نهتم بالإبداع، نهتم بالعلم. العالم الإسلامي يعيش شيخوخة مبكرة في العلم في غاية الخطورة. لا يوجد شيء أخطر من الضعف العلمي، أخطر شيء على الأمم الضعف العلمي. لذلك أكثر ما تنفق الدول المتطورة على العلم، أكثر شيء ينفقوه على العلم، لأن العلم يقوي، العلم يقوي الصناعة، العلم يقوي الإدارة، العلم يقوي الإيمان، العلم يقوي العلاقات، العلم يجعلك ما تنزل لسفاسف الأمور، العلم يخوفك من الله، العلم يرفعك عند الله. لا يوجد شيء مثل العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن من أكبر أسباب قوة المسلمين الاهتمام بالعلم، وأن يبنوا حياتهم على العلم، وأن يهتموا بأي شيء يعمل على أساس العلم، فإذا عملوا ذلك ترقوا. والذي يضعف الأمم ما هو؟ الجهل. الجهل لا يوجد شيء أضر منه. لما جهلت جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. إذن هؤلاء الذين يغدق عليهم، نرجو الله تعالى أن يعيذنا من الخذلان. فلما تركوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، النعم ظاهرة وباطنة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا بطروا وتكبروا وظلموا، أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون، آيسون، نادمون، يعني قانطون، حازنون، وفي غاية من الألم لا يعلمها إلا الله. لذلك الحقيقة هذا الكلام من سمعه لا عذر له يوم القيامة. هذا القرآن من سمعه لا عذر له. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. استؤصل آخر الجماعة الذين كفروا ولم يمتثلوا أمر الله. والحمد لله رب العالمين على تلك النعمة العظمى، وهي استئصال الكفار من وجه الأرض. نرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا من الكافرين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تتجاوز عن سيئاتنا، وأن ترحم ضعفنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ جميع المسلمين، وأن تحفظ هذه البلاد خاصة. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.